بمثابة قدح في مراتب ودرجات التوحيد والألوهية. فالله هو الإله الحق، فمعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله. فكل من عصى الله سبحانه وتعالى في كبيرة أو صغيرة فقد شاق أمر الله ونهيه وخالف شرعه. فإن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلفظة الناس هنا في هذه الآية عموم كلي لكل حي من بني آدم من مسلمه وكافره. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ومعنى إنما للحصر، فلا بشير ولا نذير إلا لهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. فإذا تحقق التوحيد وتمت العبادة حدث العون والاستعانة، وعلى ضوئهما تحدث الهداية. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وبعد سورة الفاتحة سورة البقرة، فبدأها الله تعالى فقال: ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وحاصل كلام أهل العلم أن معنى الهدى هو العلم بالحق والعمل به. معنى الهدى هو العلم بالحق والعمل به. الهدى هو العلم بالحق والعمل به. وفي هذا القرآن العظيم البيان والتبيان. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. روى الإمام أبو نعيم في الحلية عن الإمام الشعبي التابعي قال: بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الحسن البصري في معنى هذه الآية: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، يعني حفظته كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والفرقان، والفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، والسنة والبدعة، والعلم والجهل، والنور والظلمات. وكل ذلك في كتاب الله العظيم مجملا وتفصيلا وتأصيلا. روى أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن أبي الحسين ابن هند الفارسي قال: المتمسك لكتاب الله هو الملاحظ للحق على دوام الأوقات، والمتمسك بكتاب الله لا يخفى عليه شيء من أمر دينه، بل يجري في أوقاته على المشاهدة لا الغفلة، فيأخذ الأشياء من معدنها ويضعها في معدنها. وكل ذلك محقق بالسنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية وكذلك الهمية. روى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، عن الإمام الشعبي وعن الإمام الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. روى الطبراني في المعجم الكبير وأورده المنذري في الترغيب والترهيب، وقال إسناده لا بأس به، وأورده السيوطي في الجامع الصغير، وحسن إسناده عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. وأورده السيوطي في الجامع الصغير وحسنه عن عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله يهده يفهمه. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: إن الله إذا أراد هداية عبده علمه علم الذات والصفات للواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذا العلم الناشئ عنه ملابسة كل خلق سني جليل جميل، وتجنب كل خلق دني. فمن عرف سنته وعرف سعة رحمته أثمرت معرفته سعة الرجاء والعفو واللطف، ومن عرف شدة نقمته أثمرت معرفته شدة الخوف، وأثمر خوفه الكف عن الذنوب والبكاء والحزن وحسن الانقياد لله وللرسول والإذعان للكتاب والسنة والأمر والنهي والاستجابة لله وللرسول. ومن عرف إحاطة علمه لكل معلوم ورؤيته لكل مبصر أثمر ذلك العلم الحياء من الله، والمراقبة وإتقان العمل والعبادة، وإصلاح القلب وإخلاص العمل ومن عرفه بالتفرد بالضر والنفع لم يعتمد إلا عليه، فيحقق قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يفوض أموره إلا إلى الله. ومن عرفه بالعظمة والجلال هابه ورهبه، والله على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون، وعامله بالتذلل له والافتقار إليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن عرف أن النعم كلها منه سبحانه وتعالى أحبه وأثمرت محبته آثارها، فهذه بعض ثمرات المهتدي لفقه بعض صفات الله في صفاته العلى وأسمائه الحسنى. قلت: فكان حاصل العلم الشرعي الصحيح التفقه والفهم السليم، فكان حاصل العلم الشرعي الصحيح التفقه والفهم السليم. روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه باب تفضيل الفقهاء على العباد عن نافع مولى بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، علمني شيئا أنال به خيرا. فقال ابن عمر: تفقه في الدين. فقال الرجل: ما أراه فهم عني. فعاوده فقال: إنما أسألك أن تعلمني شيئا أنال به خيرا. فقال ابن عمر: ويح الآخر، أليس الفقه في الدين خيرا من كثير العمل؟ إن قوما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم، لم يزدادوا من الله إلا بعدا. ثم أتبع الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه أثرا آخر عن ضرار بن عمرو قال: إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم واتخذوا محاريب، صلوا وصاموا حتى بلي جلد أحدهم على عظمه وخالفوا السنة فهلكوا. فلا والذي لا إله إلا غيره، فلا والله الذي لا إله إلا غيره، ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم أحب من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. قال الله تعالى في آخر آية من سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي هذه الآية بحث طويل في تفسيرها، ولكن قال الحارث بن الأسد المحاربي فيها فيما رواه الحافظ الأصفهاني في الحلية، قال: العلم يورث مخافة الله أو المخافة من الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم خشية الله. قال الحارس: العلم يورث المخافة، والزهد يورث الراحة من لذات الدنيا والشهوات ورغباتها والحرص على الدنيا وهي فانية، والمعرفة تورث الإنابة إلى الله وإلى الدار الآخرة. وخيار الأمة الذين لا تشغلهم آخرتهم عن دنياهم ولا دنياهم عن آخرتهم، ومن صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص في قوله وعمله ونيته، زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة. ومن اجتهد في باطنه ورثه الله حسن معاملة ظاهره، حسن معاملة ظاهره، ومن حسنت معاملته في ظاهره مع جهد باطنه سبحانه وتعالى ألهمه ورثه الله الهداية إليه، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا ميراث النبوة، ميراث الصالحين، ميراث العالمين بالقرآن والسنة، سنة الصادق الأمين. روى الحافظ في الحلية عن الصحابي أبي الدرداء: وكان من كبراء علماء الصحابة، قال: يا أهل دمشق، أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء، ما يمنعكم من مودتي؟ وإنما مؤنتي على غيركم، على الله، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به يعني الرزق، وتركتم ما أمرت به من الأمر والنهي. ألين قوما بنوا شديدا، ألين قوما بنوا شديدا وجمعوا كثيرا وأملوا بعيدا، فأصبح بنيانهم قبورا وأملهم غرورا وجمعهم بورا، ألا فتعلموا وعلموا، فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء ولا خير بعدهما. قلت: وكلام أبي الدرداء الإمام خرج من مشكات النبوة، فقد روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وروى ابن ماجة في سننه: باب الهم بالدنيا. وقال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ومن يأتيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. قلت: وعلى ضوء ذلك، فإنما صلاح وأصل صلاح الدين والدنيا بالعلم الشرعي. روى ابن ماجة في سننه باب الورع والتقوى، قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق السلام، صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل فيه ولا حسد. فمخموم القلب ذو الفطرة السليمة، والقلب الصحيح له صفاء في فكره ومعتقده وبصيرته. وروى أحمد في المسند، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد وإسناده حسن، من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة، فأما الأذن فقمع والعين مقرة بما يوعي القلب، وقد أفلح من جعل قلبه واعيا. قلت أما قوله صلى الله عليه وسلم فأما الأذن فقمع، يعني تصفي ما تسمع فتقبل ما وافق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وترفض ما خالف ذلك، فقد قال تعالى وتعيها أذن واعية. قال المفسرون أي تحفظها وتسمعها أذن حافظة لما جاء من عند الله ورسوله، والسفيه لا يوصف بهذا. ونظير هذه الآية في قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال قتادة الأذن الواعية أذن عقلت عن الله تعالى مراده وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل. وروى الحافظ في الحلية عن أبي سليمان الداراني قال كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك شؤم. وفي الحلية عن أبي صالح بن بشير المري قال يا عجبا لقوم أمروا بالزاد وأذنوا بالرحيل وحبس أولهم على آخرهم وهم يلعبون. وروى البزار في مسنده وقال المنذري في الترغيب والترهيب، رواه الطبراني بإسناد صحيح عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم عقبة كؤودا لا ينجو منها إلا كل مخف مخف من المعاصي والفسوق والمخالفات الشرعية ومتزود بالخير. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. روى الطبراني في المعجم الكبير وقال الهيثمي رجاله ثقات وحسن المنذري قال صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقها بارك الله فيها. ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة، ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة. وروى البيهقي في الزهد الكبير عن أبي عثمان سعيد بن منصور قال من أمر السنة على نفسه قولا وعملا نطق بالحكمة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تحذروا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه. وروى الحافظ الأصفهاني في الحلية عن أبي عبد الله الساجي سعيد بن زيد قال كلاما يكتب ماء الذهب، قال خمس خصال ينبغي للمؤمن أن يعرفها، إحداهن معرفة الله تعالى، والثانية معرفة الحق، والثالثة إخلاص العمل لله، والرابعة العمل بالسنة، والخامسة أكل الحلال. فمن عرف الله ولم يعرف الحق لم ينتفع بالمعرفة، ومن عرف ولم يخلص العمل لله لم ينتفع بمعرفة الله، ومن عرف ولم يكن على السنة لم ينفع، وإن عرف ولم يكن المأكل من حلال لم ينتفع بالخمس. وإذا كان المأكل من حلال صفى له القلب وأبصر به أمر الدنيا والآخرة، وإن كان المأكل من شبهة اشتبهت عليه الأمور بقدر المأكل، وإذا كان المأكل من حرام كله أظلم عليه أمر الدنيا والآخرة، وإن وصفه الناس بالبصر وهو أعمى حتى يتوب. وروى عن سهل التستري قال الدنيا كلها جهل إلا العلم فيها، والعلم كله وبال إلا العمل به، والعمل كله هباء منثورا إلا الإخلاص فيه، والإخلاص فيه أنت فيه منه على وجل وخوف حتى يعلم هل قبل أم لا. وروى الحافظ عن التابعي شميط بن عجلان قال إن المتقين أتاهم وعيد الله فناموا على خوف وقاموا على وقار، بئس العبد خلق للعبادة فصدته الشهوات عن العبادة وبئس العبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة الدنيا فزالت العاجلة وشقى بالعاقبة. كل يوم ينقص من أجلك وأنت لا تحزن، وكل يوم تستوفي من رزقك قد أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك. لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع. فكيف يستبين للعالم جهل من عجز عن شكر ما هو فيه وهو مغتر في طلب الزيادة؟ أم كيف يعمل للآخرة من لا تقضى من الدنيا شهوته ولا تنقضي فيها رغبته؟ فالعجب كل العجب لمصدق بدار الحق وهو يسعى لدار الغرور. روى عبد الله بن مسعود قال: إن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان أمة قانتا حنيفا، فقيل له قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. فقال ابن مسعود: ما نسيت، هل تدري ما الأمة وما القانت؟ قلت: الله أعلم. قال: الأمة الذي يعلم الخير، والقانت المطيع لله وللرسول. وكان معاذا يعلم الناس الخير ومطيعا لله ورسوله. وعن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، ورأيت أبا الدرداء وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إن هم تركوا أمره، بينما أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. بينما أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، فصاروا إلى ما ترى. روى أبو نعيم في الحلية عن الصحابي سلمان الفارسي قال: إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها، إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها. وأورد الهيثمي في المجمع مجمع الزوائد عن النعمان بن بشير وهو يخطب بحمص فقال: ألا إن الهلكة أن تعمل السيئات في زمن البلاء. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه من سورة المائدة التي افتتحها الله فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بالعهود التي ابتداء بينك وبين الله ثم بينك وبين الخلق أجمعين. وروى مالك عن مالك بن دينار قال: إن في بعض الكتب إن الله تعالى يقول: إن أهون ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة ذكري من قلبه. روى أبو نعيم كذلك عن مالك بن دينار قال: يا هؤلاء، إن الكلب إذا طرح إليه الذهب والفضة لم يعرفهما، يا هؤلاء، إن الكلب إذا طرح إليه الذهب والفضة لم يعرفهما، وإذا طرح إليه العظم أكب عليه، كذلك سفهاؤكم لا يعرفون الحق. روى الحافظ في الحلية عن سهل بن عبد الله التستري قال: أيما عبد قام بشيء مما أمره الله به من أمر دينه فعمل به وتمسك به فاجتنب ما نهى الله تعالى عنه عند فساد الأمور وعند تشويش الزمان واختلاف الناس في الرأي والتفريق إلا جعله الله إماما يقتدى به، هاديا مهديا، قد أقام الدين في زمانه وأقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الغريب في زمانه الذي قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. وما من عبد دخل في شيء من السنة وكانت نيته متقدمة في دخوله لله وحده إلا أخرج الجهل من سره شاء أو أبى. ولا يعرف الجهل إلا عالم فقيه زاهد عابد حكيم. وهذا سيد من سادات التابعين الحسن البصري الإمام الحافظ، روى في الحلية قال: رحم الله امرأ عرف ثم صبر ثم أبصر فبصر، فإن قوما عرفوا فانتزع الجزع أبصارهم فلهم أدركوا ما طلبوا ولهم رجعوا إلى ما تركوا. اتقوا هذه الأهواء المضلة البعيدة من الله التي جماعها الضلالة وميعادها النار لهم محنة، من أصابها أضلت ومن أصابته أهلكت. يا ابن آدم، دينك دينك فإنه لحمك ودينك، يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودينك، إن تكن الأخرى وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله، فإنها نار لا تطفأ وجرح لا يبرأ وعقاب لا ينفد أبدا ونفس لا تموت. يا ابن آدم، أنت موقوف بين يدي ربك مرتهن بعملك، فخذ مما بين يديك لما بين يديك، فخذ من في يديك لما بين يديك. عند الموت يأتيك الخبر إنك مسؤول ولا تجد جوابا، إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همه. قال الله تعالى في آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشاد والرجد هو الهدى والاستقامة عليه، فالرجد كل الرجد في الاستجابة لله وللرسول. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة للبشرية جمعاء بالاستجابة لله وللرسول. ومن هنا قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه هي الفرحة الشرعية في كتاب الله وسنة النبي. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالخير كل الخير، والصلاح كل الصلاح، والفلاح كل الفلاح في تكبير شرع الله وتعظيمه، تعظيم سنة رسول الله والتعلم والتعليم لأوامر ونواهي الله ورسوله وإقامة تعاليم هذا الدين. فهذا معنى تكبيرات العيدين. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. على ما هداكم لهذا الدين الكريم العظيم بأركانه وشعائره وأوراه وأصوله ومعتقداته ودعائمه ومنهاجه وشريعته. فصلاح الدنيا والدين بتدبر القرآن وفهمه وبالعمل المتين. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لقد تعين وتوجب على كل مسلم ومسلمة أن يجمع بين التكبير الفعلي العملي والقولي، ولا يستقيم القولي إلا بالتكبير العملي، لأنه برهان القبول ودليل العمل المأمول. فهذا منهاج الرسول وسبيله وطريقه الموصل إلى مرضاة الله. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتقبل الله منا ومنكم، اللهم آمين.